إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثالث عشر من مجالس شرح كتابي رياض الصالحين للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق يوم الجمعة الحادي عشر من شهر الله الحرام المحرم من عام 32 و400 وألف. وبلغنا إلى قول الإمام شيخ الإسلام الحافظ النووي رحمه الله: لا استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغسل والجنازة ونحوها من طريق وخروج من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. أي هذا باب يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله ما يمكن أن يستفاد من الحكمة في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للطريق في كثير من العبادات التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك قال: تكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وحديث عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعبس إذا دخل مكة وإذا خرج منها. هذه الأحاديث التي أورده الإمام النووي رحمه الله أراد أن يبين لنا أن من جملة أخلاق الصالحين ومن الآداب التي يحرصون عليها تكثير أماكن العبادة. لذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ الإنسان مكانا في المسجد موطنا يبرق فيه، لأن جلوسه في مكان واحد فقط من غير تعدد المجالس فيكون ذلك الموضع فقط الذي يشهد له يوم يأمر الله عز وجل الأرض فتخبر فتنبئ بأخبارها. فكان من السنة أن يبتر الإنسان بمواضع العبادة، فاليوم يصلي ناحية الشرق وبعدين يصلي ناحية الشمال، يعني يصلي على اليمين وعلى الشمال، ويصلي في المؤخرة ويصلي في الوسط، فيعدد الأماكن. وإذا دخل مثلا إلى المسجد يخرج من هذا الباب وأحيانا يدخل من الباب الآخر. إذا ذهب إلى عيادة المريض يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، لأن كل هذه الأماكن التي يذهب إليها إنما هي أماكن للعبادات، فذهابه عبادة ورجوعه أيضا عبادة. فكلما تعددت الطرق كلما شهدت له الأرض، لأن الله عز وجل كما قال في قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض لما يأمرها الله عز وجل، لما تتزلزل الأرض ويخرج الناس قياما من قبورهم، يأمر الله عز وجل الأرض أن تخبر بكل ما كان يفعله فيها فوقها كل إنسان. فأنت إذا ما كثرت الخطى، مثلا دخلت المسجد من طريق ورجعت من طريق، فإن الأرض ستحدث عنك أنك مشيت في طاعة الله عز وجل. فهذا فيه تكثير المواضع التي يؤدي فيها الإنسان العبادات. قال رحمه الله: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. الباب هذا الذي سبق من فوق، يعني الإنسان يكثر من الأماكن التي يعبد فيها الله عز وجل، وإذا ذهب في طريق إلى عبادة من العبادات يخالف الطريق، يرجع من طريق آخر لكي يشهد له هذا الطريق بأنه مشى لعبادة الله، ويشهد له الطريق الآخر بأنه مشى لعبادة الله عز وجل. في هذا الباب، باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. من الآداب التي يتأدب بها الصالحون أنهم يقدمون اليد اليمنى أو الرجل اليمنى كل ما كان في داخلا تحت باب التكريم، أما ما كان غير داخل باب التكريم فيستعملون اليسرى كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والصراويل ودخول المسجد والاجتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ولبس الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة والاستلام والإعطاء والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالانتخاب والبزار عن اليسار. لما الإنسان مثلا يعطس يدل اليسار يردش يدل اليمنى، لأن هذا من باب مش من باب التكريم. وكذلك عند دخول الخلاء يدخل بيساره، وعند الخروج من المسجد وعند خلع الخف والنعل والصراويل وغير ذلك. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. هذه الآية التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى وإن كانت في مشاهد يوم القيامة، لأنه فأما من أوتي كتابه أي يوم القيامة لما يؤتى العباد في الحساب، من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. إلا أن استنباط الإمام النووي رحمه الله من هذه الآية استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، هذا يدخل من باب التفاؤل، لأن الإنسان إذا كان يعجبه التيمم ويحب التيمم فيتفاءل بالتيمم، عسى الله عز وجل أن يبعثه وكتابه بيمينه. وقوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشتمة ما أصحاب المشتمة. وإن كانت أيضا هذه الآية في مشاهد يوم القيامة، إلا أن استدلال الإمام النووي وإنما النووي رحمه الله استفاد من هذه الآية تفسير الآية ما عندوش علاقة تقديم اليمين أو تقديم الشمال، وإنما هذا من دقة فقه الإمام النووي رحمه الله حيث استفاد، وهذا ما يسمى بالتفسير الإشاري. هذا يسمى التفسير بالإشارة، يعني كأن الآية تشير إلى معنى يريده المفسر، وإن كان في الأصل ليس هذا تفسيرا. فأصحاب اليمين هذا يوم القيامة، وليس المراد من يستعمل اليمين في الأشياء التي هي من باب التكريم أو يستعمل اليسار من باب المصدرات. والتفسير الإشاري العلماء ذكروا فيه مراتب ثلاث: تفسير لا يقبل بالكلية إذا كان لا يدل عليه السياق ولا يدل عليه ما سبق من الآيات وما يلحقه، كتفسيرات بعض المتصوفة حتى يستدلون مثلا يستخرجون من الآيات ما يؤيد بعض المذاهب المنحرفة في جواز الرقص مثلا، أو جواز النظر إلى البندان، أو النظر مثلا إلى المرأة الجميلة بنية تسبيح الرب سبحانه وتعالى، فهذا لا يمكن أن يستفاد من القرآن جوازه. وقد يكون التفسير الإشاري مما يندرج تحت أصل عام قد يستفاد منه ذلك، كذكر الإمام النووي رحمه الله هذا المعنى في آيات ولدت عن مشاهد يوم القيامة. وفي تفسير إشاري قد لا يمكن أن يستفاد منه لا هذا ولا هذا، فالأصل التوقف وألا نقول به. والغالب الذين درجوا على استعمال التفسير الإشاري غالبا المتصوفة، وفي عصرنا الآن أصحاب الإعجاز العلمي، أصحاب الإعجاز العلمي أيضا يستندون كثيرا إلى هذا النوع من التفسير. مثل يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم كم فيها من حرف؟ قل فيها كذا. الكره الارضيه كم فيها مليون؟ والشمس كم فيها؟ والقمر كم فيها؟ فيستخرج منه معنى. اذا كانت الايه تساعده مقبول، اما اذا كانت الايه لا تساعده فهو غير مقبول، مردود على صدره. كما جاء عن بعضهم يوم 11 سبتمبر 2001، استدل من قول الله تعالى على شفا جوف هذا أي حربة، فاستدل بها على أن أم الآية وأم الصور صور التوبة في الترتيب وعدد الآيات الأحرف 2001، فاستنبط منها بأن القرآن تنبأ بوقوع الكوبجين في أمريكا، استدل بهذه الآية. فهذا حقيقة فيه عبث في كتاب الله، فهذا لا تساعده الآية ولا يساعده معنى الآية. فمثل هذه التفسيرات إنما هي باطلة ويحكم بأنها باطلة ولا يجوز لمسلم أن يعتقدها. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وتطهيره وتنعله. متفق عليه. يعني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة 57 وكانت من أعلم نساء العالمين. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه، أي يعجبه استعمال اليمين في كل حياته صلى الله عليه وسلم، كنا كان من باب التكريم، في طهوره حين يتطهر، وفي ترجله حين يسبق شعر رأسه، وفي تنعله أي حين يلبس. وعنها أيضا قالت كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. يعني لما مثلا لحم ينزل أكرمكم الله أو يعطس يستعمل اليسرى، أو يرد لما يجي التاوب يرد التتاوب يرد باليسرى، أو يتجشى لكي يرد التجشر يرد باليد اليسرى. أما اليمين فيستعملها كل ما هو من باب التكريم، يصافح بها ويأكل بها ويعطي بها ويأخذ بها. أما إذا كان شخص مثلا خلقه الله عز وجل يساري، يعني يستعمل كثيرا اليسرى، فهذا إن كان يستطيع أن يستعمل اليمنى من غير مشقة لكان أفضل، أما إذا كان لم يمكنه ذلك فله أن يستعمل اليسرى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا أيضا من الآداب التي يتأدب بها المسلم. لما انتهينا من هذا دخلنا في كتاب آخر يقول رحمه الله كتاب أدب الطعام. هذا من محاسن الشريعة الإسلامية، من محاسن دين الله عز وجل، وأنه من عند الله. لا يوجد في أي ديانة اهتمام بمثل هذه المسائل مثل الشريعة التي نزل بها الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. قال كتاب أدب الطعام، أي هذا كتاب يذكر فيه الآداب المتعلقة بالأكل والشرب وما يتقدمهما من غسل الأيدي والبسملة والحنظلة بعد الانتهاء من الطعام، وعدم القيام من الطعام قبل الانتهاء الضيف منه، وغير ذلك. قال باب التسمية في أوله والحمد في آخره. من الآداب التي يستحب أن يتأدب بها الصالحون أثناء أكلهم التسمية، وهو قول بسم الله عند البدء والحمد لله في الآخر. عن عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن أم سلمة كان ربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وقل بيمينك وقل مما يليه. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أفادنا ثلاث آداب. الأدب الأول أن يسمي الله عند الأكل، قال سم الله، قل بسم الله، وقل بيمينك، فيستحب الأكل باليمين، وقل مما يليه، فيستحب الأكل مما يليه. إذا ما كنت تأكل في قصعة مع غيرك من الناس فلا تطيش يدك ذات اليمين وذات الشمال، بل كل مما يليك أنت. حتى إذا كان مثلا الطعام اللحم موضوع من غير مما يليك، فليس من الأدب أن تقطع مما يلي مقابلك، يعني واحد قاعد قدامك ومحتفظ من جيبه، وإنما تأكل مما يليك. حتى ولو اشتهى قلبك الأشياء الموضوعة التي تلي صاحبك، فإن من أخلاق الصالحين أنهم لا يأخذون شيئاً إذا لم يكن مما يلي أمكنتهم. قال هذا الطعام هنايا أنت تأكل في هذا الجهة، ما تأكلش منا وما تأكلش منا وما تأكلش منا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. إذا كان المسلم نسي فلم يذكر الله عز وجل عند بدء أكله، فليقل في الآخر بسم الله في أوله وآخره، أو بسم الله أوله وآخره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. من الآداب عند وضع الطعام أن يذكر الله عز وجل، ويستحب ذكر الله عز وجل بأنه يتأكد عند النساء إذا ما بدأت بالطهر، لما تبدأ تطيب تسمي الله، تقول بسم الله، لأن في ذكر الله عز وجل أثناء الطعام يجعل هذا الطعام مبارك. فلما تبدأ تطيب تقول بسم الله، ولما تحط في القدر تقول بسم الله، ولما تحط القدر على النار قل بسم الله، ولما تحط القدر على الطاولة على المائدة قل بسم الله، ولما تأخذ الصحون لكي تقدم الأكل تذكر الله قل بسم الله. فملازمة ذكر الله تعالى أثناء الطعام سببا من أسباب البركة، وسببا من أسباب طرد الشيطان. وكذلك يستحب إذا دخل الرجل إلى بيته أن يسلم، والتسليم فيه ذكر لله تعالى، يقول بسم الله السلام عليكم. فإذا ذكر الله عز وجل قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا طعام. أما إذا لم يذكر الله عز وجل كان ذلك البيت مرتعا للشياطين، وإذا ما وجد الشياطين محقت البركة ووجدت الخلافات، وبعدين يقع بينه وبين أولاده مشاكل، ويقع بينه وبين أولاده خلافات على مائدة الطعام. لما؟ لأن الشيطان يشاركهم أكلهم ويشاركهم مبيتهم. فإذا ما شاركهم الشيطان، أنتم تعلمون أن الشيطان عدو للآدمي، والله عز وجل قد أخبر أن الشيطان عدو لنا ولأبينا. وتصوروا ما يفعل العدو بعدوه إذا ما خلا به. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه صاحب السر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه أسراره، وكان يعطيه أسماء المنافقين. قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا عجيبة، ويبين فيه أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب الصغير مع الكبير، وأدب الأولاد مع الأب، بحيث أنه من أدب الصالحين إذا حضر المجلس كبير فإنه لا ينبغي أن يتقدمه، يكون مثلا على المائدة الأب والأولاد، فمن الأدب أن لا يتقدم الأولاد قبل أن يتقدم الأب بالأكل، وإذا ما كانش الأب تكون الأم، تكون الأم هي التي تبدأ. وإذا كنا في مجلس وكان جملة الحضور كبير في السن أو كبير في القدر والمنزلة كالعالم سنطلع والشيخ والكبير في السن، فمن الأدب أن يبدأ هو يذكر الله عز وجل ويأكل من خلفه. وأيضا من الأدب أن يذكر الله، أن يذكر اسم الله تعالى إذا بدأ في الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الجارية الطفلة الصغيرة لما جاءت وكأنها تدفع، يعني دفعها الشيطان لأنها عجلة من الشيطان، فتعجلت أن تذهب لكي تأكل، لأنها إذا لم تذكر اسم الله تعالى على الأكل شاركهم الشيطان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أن لا يشاركه الشيطان، وكذلك نحن أيها الإخوان فلنكن حريصين أن لا يشاركنا الشيطان في شيء من طعامنا أو شرابنا أو منامنا، لأن الشيطان يشارك الإنسان في تقريبا 99 حاجة من حياته، فيشاركهم في الأولاد ويشاركهم في الأموال ويشارك الإنسان في كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في أدب آخر، أن الرجل إذا تزوج فذكر اسم الله تعالى لم يخالطه الشيطان، فإذا لم يذكر الله عز وجل خالطه الشيطان، فتكون هذا الناتج من هذا الزواج ولا أربع سنين السبب بسبحانه، مش هذا نص الشيطان نص آدمي؟ منين يعرف السبب في وفاة معاني؟ أنا والله ما سمعت فلسفة السبب في عمر سنة، منين تعلم السبب في وفاة مش نص الشيطان ونص آدمي؟ فكذلك يشاركنا في الطعام ويشاركنا أيضا في المبيت. ولو أننا لزمنا ذكر الله عز وجل فإننا سنصير بيوتنا جنان، نصيرها جنة، لأن الذكر إذا وجد في بيت من البيوت انخنس الشيطان. يقول الله تعالى: من شر الوسواس الخناس. الوسواس يوسوس، فإذا ما ذكرت الله عز وجل خنس، والخنس هو الفرار والهرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: متى الذي يذكر الله كمثل رجل في صحراء يتبعه عدو لكي يقتلوه، فبينما هو كذلك إذا به يتجه إلى حصن إلى قلعة فلا يصله إليها الأعداء. وحقيقة إذا ما أردتم أن تعرفوا فإذا بذكر الله عز وجل جهر مدة أسبوع، أذكر الله عز وجل عند دخولك، عند مأكلك، عند مشربك، عند نبيتك، عند حبك لأهلك، أذكر الله عز وجل مدة أسبوع وشوف الأسبوع هذا كيفاش عجبه، وجرب يومين ما تذكرش الله كاع، جرب كيفاش يكونوا هذوك اليومين الأيام التي لا تذكر فيها اسم الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب من الكلمة الطيب، يقول: ولا يشعر بلذة الذكر إلا من لزم الذكر ثم ترك، أما لعمر مذكر ما يعرفش لذة الذكر، لعمر مذكر اسم الله ما يعرفش لذة الذكر، أما إذا لزم ذكر الله عز وجل، إذا ما لزمنا ذكر الله عز وجل فإننا نقهر الشيطان، بعدها لسنا بحاجة، لسنا بحاجة إلى أولئك الموسوسين اسمهم رقاة، لسنا بحاجة إليهم حتى يصفون لنا أحوالنا في البيوت. وعن أمية ابن نخشي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفع إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معهم، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. عن أمية بن محشي الصحابي، هذا صحابي وهو خزاعي بصري، ذكره أبو عمر بن عبد البر في الصحابة، وذكره ابن الأثير في الصحابة. وهذه الكتب، كتاب أسد الغابة وكتاب الإصابة، هذه كتب فيها أسماء كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لم يسقط من كتاب ابن عبد البر ممكن إلا 70 صحابي، أما كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في هذا الكتاب. فيمكن أننا إذا ما أردنا أن نرجع إلى فلان إذا كان صحابي من الصحابي إلى هذه الكتب، الإصابة وكتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فهذا الرجل الذي كان يأكل لم يسلم، وكونه مبهم في المتن لا يضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ما لا نرى، وهذا من صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرى أشياء لا يمكننا نحن أن نراها، فكان يرى الشيطان وهو يأكل مع هذا الإنسان. فلما تذكر هذا الرجل في آخر طعامه قال: بسم الله أوله وآخره، استقاء الشيطان عنهما في بطنه. فالإنسان إذا ما نسي أن يذكر الله عز وجل، فإذا ما تذكر استقاء الشيطان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. فهذه الأدعية يستحب أن يأتي بها بعد الانتهاء من الطعام. كان يقول عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه وارضاه من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر طويلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته به إذا انتهى من الطعام قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه، يعني لا نكتفي من محامد الله عز وجل ولا يمكن أن نستغني عنها، فنحن بحاجة دائمة إلى الله عز وجل، فنحن الفقراء إلى الله وهو الغني ربنا. فهذا فيه استحباب ذكر هذا الدعاء، لأن الإنسان إذا ما قدم له طعام فأكل فليعلم أن كثيرا من الناس قد لا يجدون هذه الأطعمة التي هو يأكلها، وتيسيرها له ليس بقوته ولا بحوله، إنما هو بقوة الله وحوله. فكم من أناس ينامون على الذهب وينامون على المعادن الثمينة ولا يجدون طعاما يأكلونه، وإذا ما وجده هذا الإنسان سهلا ويسرا له فليحمد الله على هذه النعمة. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود الترمذي. هذا الحديث فيه فضل هذا الدعاء، يقول: الحمد لله لما ينتهي منه غفر له ما تقدم من ذنبه. الاشتهار بالغنى. من ادب الصالحين انهم لا يعيبون الطعام. يعني لا يعيب الانسان الطعام. فمن اخلاق الصالحين ومن ادابهم انهم لا يعيبون الطعام. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: ما ابى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الادب، وهو انه ينبغي للصالحين الا يعيبوا الطعام. اذا ما اعجبك كل، والا لم يعجبك قم، ولا تعب الطعام. نصوص مالح بيدوم فيه الماء، كانه كذا كانه كذا. فمن اخلاق الصالحين انهم لا يعيبون الطعام، اذا ما اشتهاه اكله والا تركه. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله الأدم، فقالوا: ما عندنا الا خل فدعا به، فجعل ياكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. هذا فيه اشاره الى استحباب مدح الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سال اهله، يعني سال زوجته: هل عندها شيء من الأدم؟ الأدم والبقر، هل عندها شيء فيه بقر؟ فقالت: لا يوجد عندنا شيء إلا الخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. يعني يمدح هذا الذي قدمته إليه امرأته. وهذا من الآداب التي ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بها، وهو مدح الطعام ومدح صانعيه. لأن هذا الذي قدم لك طعاما قد تكلف، وخاصة إذا ما دعاك رجل إلى بيته فقدم لك طعاما، فمما ينافي الآداب وينافي الأخلاق ويعتبر خصة في الطبع، إذا ما وضع له الطعام احتقره. كان مثلا يقدم لك في أوت، مثلا في أوت يقدم لك البلبوس، جناي ولا إلى 18 أوت، نحتاج الإنسان بعد هذا الأكل. فهذا حقيقة والله خصة الأخلاق. هذا لا ينبغي للصالحين، ونحن جلسنا هذا المجلس لكي نتعلم أخلاق الصالحين ونتأدب بآداب القوم، لكي نسير في ركابهم، ويشملنا يوم القيامة أن نحشر في زمرة الصالحين الذين يحشرهم الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء. فلا ينبغي لنا أن نخرم هذه الآداب. فلا يعيب الطعام، إذا ما أعجبه أكل وإلا تركه. وخاصة أيها الإخوان، إذا ما تكلف لك الرجل. دعا بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما ودعوا الطعام كأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يأكل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم قد تكلف لكم، تكلف صنع هذا الطعام. قال: فكلوا. تصور أنت إنسان طعام مبارك، وتتكلف تروح تشري وتحضر وتوجد وتدعي، لما يجي يشوف هذا جزاك الله من أجرك، هذا يقع في نفسك شيء قلة أدب، وقد يوغل صدر صاحبه. وأذكر مرة، هذه القصة يذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة العبد الصالح الحسن البصري رحمه الله، وكان من العباد، كانوا يقولون: إذا رؤي الحسن البصري ذكر الله عز وجل بشدة ما كان يذكر الله ويذكر بالله. أنهم دعاهم رجل إلى الطعام، فلما دخلوا كأن أصحاب الحسن لم يتقدموا للطعام، فقال لهم الحسن رحمه الله: إن أخاكم أكرمنا بتقديم الطعام، وحقه علينا أن نأكل من طعامه، لأنك إذا لم تأكل من طعامه أشعرته بأن الطعام لم يعجبك. هذا الذي يفهمه ولا يفهم غيره. فمن الأدب ألا توغر صدر أخيك الذي تكلف لك. وكذلك بالنسبة للأهل، فهي تدعم، تصنع وتعد الطعام، فإذا ما وضع الطعام إن اشتهيته كل وإلا لا تعيد. ما تعايرش، لما تجي تعاير تفكر أن من أخلاق الصالحين عدم عيد الطعام، وتذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعيد الطعام. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. هذه من الآداب إذا كان الإنسان دعي إلى طعام وهو صائم، فما الذي يفعله؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الآداب، منها أن المسلم إذا دعاه أخاه المسلم فعليه بإجابة الدعوة، لأن إجابة الدعوة واجبة ما لم تشتمل هذه الدعوة على معصية وهي واجبة. والذي لا يجيب دعوة من دعاه آثم، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا ما دعي وكان صائما فهو بالخير، إذا كان صائم فليخبر أنه صائم وليدعو، قال وليصلي أي يدعو له بالبركة، يدعو له بالبركة في الطعام ويدعو له بالخلل. وإن كان مفطرا فليطعم، فإذا كان مفطرا فعليه أن يأكل ولو لقيمة. في فائدة فقط في مسألة ما يقوله من حضر الطعام، قد يقع بعض في شيء من الالتباس. أحيانا يعطوا الناس ومنهم صائم فيقدمون له طعام كل، فقد يفهم منه أنه صائم، فالسنة أن يخبر أنه ما هو صائم، لأن الله تعالى قد توعد الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يعني يقول: أنا من الصائم، ما يخليش صاحبه يفهم منه اللي هو صائم. قال: باب آخر ما يقوله من دعي إلى طعام فاتبعه غيره. وهذا أيضا من الآداب التي ينبغي للصالحين أن يكونوا أولى الناس باتباعها، وهم أنتم معشر الصالحين. لابد أن تكون هذه الآداب مستقرة عندنا، ونكون نحن أولى الناس بتطبيقها. باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره. أنت دعاك رجل إلى طعام، فتبعك صاحبك أو أصحابك تبعوك، ماذا تقول له؟ عن أبي مسعود البدري، عقبة بن عامر البدري: هل سكن بدرا فنسب إليها أم حضر بدرا؟ الإمام البخاري رحمه الله يقول أنه حضر بدرا، وبعضهم يقول أنه سكن منطقة بدر، لكن الصحيح أنه حضر بدرا رضي الله عنه وأرضاه. دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم بطعام صنعه له خامس خمسة فتبعه رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعك، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. فهذا فيه إشارة إلى أدبه ينبغي أن يتأدب به الصالحون، وهو أنه إذا دعاك لوحدك وتبعك غيرك فالواجب أن تستأذن من صاحب البيت، إن قبله وإن لم يأذن له فليمشي بدون ما يرضى، يعني من غير أن يرضى، لأنه حضر الوليمة من غير أن يدعى لها. باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. هذا الباب فيه أدب الأكل، كيف تكون طريقة الأكل. عن عمرو بن أبي سلمة وتقدم هذا الحديث، قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في القصع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام بسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه البخاري ومسلم. باب النهي عن القران بين التمرتين ونحوهما اذا اكل جماعه الا باذن الخادم. هذا ايضا من الاداب. اذا وضع تمر فالسنه ان لا ياكل اثنين ثلاثه، يفرق بالحق، الا اذا اذن له اصحابه ان يفرق بالثلاثه والرابعه وياكل. لكن من ادب من الاداب التي ينبغي للصالحين ان يستقيموا عليها انه اذا وضع تمر او وضع لوز او جوز او اي شيء مما يؤخذ بالحبه او برتقال او فاكهه لفيها العلم بالحبه، فالادب ان ياكل بالحبه الا اذا اذن له اصحابه ان يقرن من ثلاثه واربعه فله ذلك. قال عن جملة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. رواه البخاري ومسلم. عن جملة بن سحيم تابعي ثقة سكن الكوفة، مات سنة 125. قال: أصابنا عام سنة، السنة هو عام مجاعة، مع ابن الزبير، أي عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، عبد الله بن الزبير حكم الحجاز زمن عبد الملك بن مروان، قتله عدو الله الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر من عدو الله عبد الملك بن مروان. قال: فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن ناكل فيقول: لا تقارنوا، يعني لا تجمعوا، ما تقولش الزوج ثلاثه ثلاثه، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، والمراد هنا عن القران عن اقتران التمر، ان ياخذ حبتين ثلاثه، الا ان يستاذن الرجل من اخيه. هذا ايضا من الادب. من ادب ايضا الاكل باب ما يقوله او يفعله من ياكل ولا يشبع. قد يبتلى الإنسان أنه يأكل ولا يشبع، ففي أدب عليه أن يلزمه. عن وحشي بن حرب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. عن وحشي بن حرب، وحشي صحابي وكلكم يعرف وحشي، يقول عن نفسه، يقول وحشي رضي الله عنه: قتلت خير خلق الله وشر خلق الله، لعلي ان يغفر لي بقتلي لخير خلق الله بقتل شر خلق الله. قتل زوج، واحد من خير الخليقه وواحد من شر الخليقه. قتل حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم، اسد الله سيد الشهداء في غزوه احد، وقتل الحسين الكذاب في حروب الرده في معركه اليمامه. وحشي رضي الله عنه وارضاه كان من السودان، من السود، وكان غلاما عند هند بنت عتبه رضي الله عنها، اشترته هند لكي يثأر لها بقتل حمزه رضي الله عنه لابيها وعمها واخيها يوم بدر. يقول وحشي: خرجت في الغزوه ولا اريد شيئا الا اني كنت عبدا مملوكا، فوعدتني هند ان قتلت حمزه ان اصير حرا. فهو لم يقتل حمزه لعداوه بينه وبين حمزه ولا لعداوة بينه وبين المسلمين، وإنما خرج فداء حريته. فقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. لما أسلم وحشي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قبلت بك، إلا غمض وجهك عني. ما تخلينيش نتلاقى بك. لأنه كان كلما لقيه يتذكر عمه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فعله بوصفه نبي ولم يوصفه السلطان ولم يوصفه انسان. يصفي الإنسان. واضح هذا؟ وهذه فائدة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها 12 نوع. فعله بيصفي زوجه، الفعل اللي يفعله. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقتدي بها، إنما دل الدليل على الخصوصية. لكن هذه الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يفعلها صلوات الله وسلامه عليه بوصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوصفه الامير، بوصفه السلطان، بوصفه الزوج، بوصفه الانسان. لما جاءته عائشه رضي الله عنها في الحج تبكي، قال ما لك؟ قالت اصابني ما يصيب بنت حواء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحال غير ان لا تطوفي بالبيت. فلما انتهى الحج جاءت اليه فقالت صواحبي ذهبنا بحج وعمره وانا بحج. فامر اخاها عبد الرحمن فاعمر بها من التنعيم. لكن لما سمع ان صفيه اصابها ما يصيب بنت حواء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حلق عقرب. هذا التعامل يوصي الانسان. لما جاءت عائشه رضي الله عنها أرسل معها أخاها عبد الرحمن، لكن لما بلغه أن صفية حاضر قال أوى ممسكتنا لي حلقى عقرة، وهنا دعاء لها أنه يصيبها العقرة. فوصفه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بوصفه إنسان. قل إنما أنا بشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون. فأيما اللهم أيما إنسان دعوت عليه فاجعلها كفارة له. فهنا لما قال له غير وجهك عني هذا بوصفه انسان، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حمزه كثيرا. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل حمزه كان النساء نساء الانصار يبكين ازواجهن الا حمزه. كانت اخت صفيه رضي الله عنها عمه النبي صلى الله عليه وسلم، صفيه فقط تبكي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حمزه لا برواتي له. فجئنا نساء الانصار الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكين حمزه رضي الله عنه، يبكي على حمزه تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل يوصي الانسان صلوات الله وسلامه عليه. فوحشي رضي الله عنه وارضاه قتل بنفس السهم الذي قتل به حمزه قتل به مسيلمه في البلد. نزل حمص، سكن في حمص وتوفي بها رضي الله عنه وارضاه. قال ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا اليه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا ناكل ولا نشبع. فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى طريقه اذا ما فعلوها شبعوا. قال اجتمعوا وخير الطعام من اجتمع عليه الايدي واذكروا اسم الله. لما طيب بيه واحد وتحط اولادك ياكلوا في صحن واحد ويذكروا اسم الله يشرب، لكن كل واحد طقسين يفترقون ممكن ما يشبعوش. جرب هذا الامر تجد فائدته. حتى اذا كنت مع اهلك كنت وياها من صحن واحد حتكون البركه، وهذا ايضا من الاداب. باب الامر بالاكل من جانب القصعه والنهي عن الاكل من وسطها. هذا ايضا من الاداب التي ينبغي للصالحين ان يتادبوا بها، ان لا ياكل من وسط القصعه وانما ياكل مما يليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركه تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تاكلوا من وسطه. رواه ابو داود والترمذي. من الآداب أيضا التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم أثناء الأكل صفة الجلوس، كيف يجلس؟ باب كراهية الأكل متكئا. يكره أن يأكل المسلم وهو متكئ إلا في حالة المرض. إذا كان مريض ولا يمكنه الجلوس جاز له أن يأكل متكئا. أما إذا لم يكن مريضا فإن أكلة المتكئ إنما هي أكلة المتكبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا، رواه البخاري. والاتكاء أن يأكل وهو متكئ على شيء يأكل، وهذا فيه شيء من الكبر والأدب أن لا يأكل متكئا. والسنة إن استطاع أن يأكل مقعيا هذا هو السنة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا وهو مسلم. ومقعيا هو أنه يحمل اليسرى، يعني يدخل الجنب وينصب وحده، وهذه الطريقة فيها شيء من التواضع. في نفس الوقت على ما يذكر بعض خدام الأطباء أن هذه الجلسة صحية، يعني تنفع صاحبها صحيا أثناء الأكل. باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، أن يأكل بثلاث، ما يكونش بزوج كشأن المتكبرين، وما يكونش بخمسة كشأن الجشعين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. هذا من الأدب. وكان يأكل صلى الله عليه وسلم بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها، يعني يمسحها يمصها، لأن لا تدري أين تكون البركة. ومن الآداب أيضا إذا وقعت اللقمة على الأرض، عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمر ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يتنحل الشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فإنه لا يدري أين تكون البركة. ومثل هذه الأحاديث أيها السادة نعمل بها بمقتضى قولنا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشهادة تعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بأقواله واتباع نهجه وسيرته. لأن بعضا منا قد تأخذه الأنا أن يسقط له شيء من طعامه فيأخذه من الأرض، أو أن يلعب أصابعه خاصة إذا كان بحضرة الأسياد ممن يعتقد فيهم السيادة وجلوسهم رجال والنظر إليهم كأنه زيادة، وهذا غلط. إنما ينبغي للإنسان أن يختفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه والله الذي رفع السماء بغير عمل، والله يعاقب لو كان يعاقب هذا المخضرمين قوعا باللي واحد من الكفار معروفين عنده كياكل يدير عنده، والله غير كذا صح ولا لا؟ يعني لا تعجب، فأنت مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت من أنت تقتدي بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أما هو يقتدي بنجاسة نفاية حدارة من حدارات البشرية، بدليل جوان 2010 سنة وإن كانت كأس العالم، مش واحد من المجانين ده شعره فوق كالكبش، الشباب ما داروش الكبش، داروا الكبش عادي. فلذا سبحان الله إذا كان هو كبش ولا يستنكف أن يقلد كبشا، فكيف أنت وأنت العظيم وتقلد العظيم صلوات الله وسلامه عليه. فلذا ينبغي أيها الإخوان أن ندرك معنى هذه الشهادة، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتقد وتدعينا ولا يخالجك أي شك بأن الخير كل الخير في اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، سواء هذا الأمر أعجب بعضا من الناس أو لم يعجبهم، الحاصل أنك مقتدي بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أما غيرك فمقتدي بالحدارة، مقتدي بالنفايات البشرية التي لا تساوي فلس. يوضع الطعام ويشترك فيه ثلاثة والأربعة، لأن خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة، رواه البخاري ومسلم. فطعام واحد كف الاثنين، إذا ما أكل مع بعض وقعت البركة. باب آداب الشرب واستحباب التنفس: ثلاثة خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إضافة الإناء على الأيمن، فالأيمن بعد المبتدأ. يعني يستحب إذا ما شرب أن يتنفس في الإناء، ويستحب أن يتنفس خارج الإناء. لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، يعني إذا ما شرب يشرب وبعدين يتنفس ويشرب ويتنفس ويشرب ثلاثة، متفق عليه. وهذه يا إخوان لا تنتظروا حتى تأتينا بعض الدراسات الغربية فيخبروننا بأن التنفس داخل الإناء يسبب جراثيم، وأن خير الطريقة في الشرب التنفس خارج الإناء ثلاثة، وبعدين يجي مدويك قال من الإعجاز العلمي. اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تجيك الدراسة، لأن أنت مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون عندنا اليقين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ولا يوجد لأحد في الكون ولا في الوجود أن يأتينا بأشياء مثل ما جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم هم ينظرون بأشياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر خلف الحجر، يرى أشياء لا يراها غيره صلوات الله وسلامه عليه، فهو مؤيد بالوحي ممن خلق السماوات والأراضين رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن آداب الشرب أنه إذا شرب لا يتنفس في الإناء، وأن يشرب ثلاثا ويتنفس بعد كل شربة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحملوا إذا أنتم رفعتم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني لا تشرب كما يشرب البعير، البعير يشرب ثلاثة، أشرب واحدة واحدة، مثنى مثنى، وهذا شرب صحي من غير أن تثبت لنا الدراسات الغربية بأن هذا الشرب صحي. نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار له ربه سبحانه وتعالى إلا الأنسب، ولا يختار له ربه سبحانه وتعالى إلا الأفضل. وعن أبي قتادة ربعي بن عامر الفارس الشجاع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، يعني يتنفس داخل الإناء. باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، يعني يكره الشرب من القرعة مباشرة. عن أبي سعيد سعد بن مالك هو وأبوه صحابيان، وأبو سعيد من السبعة المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 72. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناق الأسقيم، يعني أن تكسر أفواهه ويشرب منها، رواه البخاري ومسلم. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه السقاء، أن يحكم القرعة ويشرب منها مباشرة، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب التي ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بها، أنهم يشربش من القرعة مباشرة، يشرب في الكأس. لما عندوش يحاول يشرب ما يفرغاش فمه، إذا كان ما كاش كاس يحاول لما يشرب ما يفرغاش فمه، يشرب بعيد على فمه. باب كراهة النفخ في الشراب، يعني يكره أن ينفخ الشراب كما لما يكون سقوط. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، قال: أهرقها، قال: فإني لأغرى من نفس واحدة، قال: فأمن القدح إذا عن فيك. يعني هذا الصحابي سأله قال له: يا نشوف حاجة الداخل شعر، قال: إذا شد شعر منين بلا ما تتدع فيها تنفس فيها شد شعر، قال له: لا، قال له: قال له: من شعر، قالوا: نشرب وندفع، يعني مش نتنفسش الداخل. باب بيان جواز الشرب قائلا، وبيان ان الاكل والافضل وان الاكمل والافضل الشرب قائلا. وهذه من الاداب التي ينبغي للمسلمين ان يتادبوا بها، وهي مساله حكم الشرب قائلا وجالسا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائل. رواه البخاري ومسلم. يقول عبد الله بن عباس: سقيت، يعني اعطيت النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشرب ماء زمزم. نسال الله لا يحرمنا من شرب ماء زمزم، لكن في مكه مش هناك. قال: فشرب وهو قائل. فدل هذا الحديث على جواز الشرب قائما. وعن النزال بن صبره قال: اتي علي رضي الله عنه باب الرحبه فشرب قائما، فقال: اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت. رواه البخاري. علي بن ابي طالب ابو الحسين ابو طراب من جمله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين، قتل على يد عبد الرحمن بن منجم الخارجي سنه 40 في 17 من رمضان. وعلي بن ابي طالب وقع له كما وقع لعيسى بن مريم. فعيسى بن مريم اختلفت فيه طائفتان، طائفه رفعته الى السماء السابعه فجعلت منه ابن له، وطائفه جعلت منه ابن بغي. علي بن ابي طالب ايضا، اما النواصب فلعنوه وهم اتباع يزيد بن معاويه وسائر العصابه. واما الشيعه فرفعوا الى مرتبه رب العالمين. واهل السنه وصل انهم يعتقدون بان علي بن ابي طالب صحابي جليل، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم، افضل الصحابه بعد ابي بكر وعمر وعثمان، ياتي في المرتبه الرابعه علي بن ابي طالب. كان من علماء الصحابه وفقهائهم ومن اعلم الناس في زمانه. كان عمر بن الخطاب يستشيره في القضايا التي لا يجد لها حلا، عمر رضي الله عنه، وكان يقول: نازله ولا اذى تراب لها، يعني كل مشكله لا يوجد لها علي بن ابي طالب لا تحل، رضي الله عنه وارضاه. فكان ممن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر مذهب علي بن ابي طالب في الكوفه، ومذهبه اصل مذهب ابي حنيفه انما هو ممتد الى مذهب علي بن ابي طالب ومذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. يعني هذا فيه اشاره الى جواز الشرب قائما، لكن الافضل والاكمل ان يشرب جالسا. باب استحباب كون الساقي اخر القوم شربا، يعني يكون يسب الماء، السنه ان يكون هو اخر القوم. وهنا نريد ان نصحح مفهوم غلط عند الناس، يقول المؤمن يسبق بنفسه. واضح؟ ويجيبوها من باب الاستهزاء، يقول المؤمن يسبق بنفسه. هو في الحقيقه احيانا والله العظيم تتعجب، تعرف ليش تتعجب؟ ليش الانسان يسب نفسه؟ شو واحد يسب روحه؟ هذه ما تشوفهاش عندنا احنا الجزائريين. شو واحد يسب نفسه؟ يوم يبيح من النوم، يوم يبسط ما بيشوف على وجهه. لما يكون المؤمن يسبق نفسه من باب احتقار واستهزاء، هو يستهزئ، هو مؤمن ولا كافر؟ مؤمن يسب نفسه لا لا، ما يجي يقول لك مثلا قول احيا، لما هو يقول لك مثلا قول احيا، ما يسب قول احيا، هو مسلم ولا كافر؟ مسلم. هذا قول احيا ليش عبد الله يذبح؟ لانها سنه. هو يسب دينه ولا مش يسب دينه؟ يسب في نفسه. لما يشوف واحد من الجلباب يقول خيمة تمشي، هذا صحيح أن خيمة مسلمة ولا مش مسلمة؟ معدودة من جملة المسلمين. واضح. لما هو يسبها هو يسب نفسه، لأنه ما خدش هو، مش يكون عارف أنه هو بالكسكي بلا لحية بلا شعر داخل مطعم في أمريكا ولغر قميص ولحية احتلها هناك وعمامة داخل مطعم في أمريكا، في سجن أمن مطمئن عند البنك، هذا إرهابي واضح، وهذا غير مخبي. فإذا لا يفرح، ما يظنش أنه لما يتزلف إلى الكافرين أو ما عندي شكر، يشوفوه باللي هو طيب وعاطل ولا طيب، تدخل بالجلباب والنقاط ما طاف عليك تدخل بالساكرة من أبشع ما يمكن أن تراه في زوج جزء سكان ربيع ومطمئن جوازك هو اللي يتكلم دينك هو اللي انسلخ من دينك انسلخ من جلدك في نظرهم لا تساوي كذا. فالمؤمن يستقبل نفسه في امور الاخره. الان ذكرت مثلا انا في الصف الاول في ذلك فليتسابق المتنافس. قال مثلا من يدرك مع تكبيره الاحرام 40 تكبيره براءه وامان من النفاق فنتنافس. اما في امور الدنيا المؤمن ما يبداش بنفسه. في امور الدنيا الثانيه التي لا تساوي شيئا فالمؤمن يبدا بغيره ويقول واخر الناس. نصلح برك هذا المفهوم لانه كثير من الناس يجيبون باب الاستهزاء. يقول لك المؤمن يبدا بنفسه وبعدين يشوف هو الاولاد. لا، المؤمن لا يبدا بنفسه في الامور الدنيويه. عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم اخرهم. يعني الذي يسقي هو اخرهم شربا، وهذه السنه. يعني اذا كان هو يقدم الطعام يكون هو اخر واحد يسقي لنفسه. وهذه توقع في الولايه. يعني لما تكون وليمه عرس اذا قام هو يسقي للحاضرين فيكون هو اخر واحد يسقي. هذه السنه وهذه الاداب التي علمنا الاسلام وربانا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لما نجلس هذه المجالس نريد ان نعرف ما هي الصفات التي اذا عملناها صرنا من الصالحين. وانتم تعلمون ان الصالحين يوم القيامه لهم حق الشفاعه. يشفعون في اهل النار. ولهم حق ان يظلهم الله عز وجل يوم القيامه يوم لا ظل الا ظله. ولهم ايضا الحق ان يكونوا عند الحشر في الصف الذي يتقدمهم الانبياء والمرسلين. ونحن نريد ان نصل الى هذه المراتب. فاذا ما اردنا ان نصل الى هذه المراتب العليه فيجب علينا ان نتصل بهذه الصفات. وهذه صفات الصالحين بين ايديكم. فنسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. ونساله سبحانه ان يتجاوز عنا. ووصلنا الى كتاب اللباس. يعني في الان انتهينا من ادب الطعام. الاسبوع الجاي ان شاء الله نذكر اداب اللباس. وهذه من محاسن الشريعه انها اعتنت ببيان كل الاشياء. اعتنت بحال المسلم من يستيقظ حتى يبول ياكل يشرب يتعامل مع الناس كل حياته. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وامرت وانا اول المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.